والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها ولدا فاشترى الولد أباه ثبت له ولاؤه وولاء أولاده. فصل. وإن تزوج عبد أمة فأولدها فأعتقها سيدها وولدها ثبت له الولاء عليهم. فإن عتق الأب بعد ذلك لم ينجر الولاء، لأن الولاء ثبت على الولد بالمباشرة، فكان المنعم عليه بالمباشرة أولى من المنعم على أبيه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تزوج عبد أمة فأولدها، هذا في انجرار الولاء. تقدم لنا صور من انجرار الولاء. يكون الولاء أولا لأولياء الأم، ثم ينجر لأولياء الأب، كأن يتزوج رقيق محررة فتنجب أولادا، فلمن ولاهم؟ ولاهم لأولياء أمهم، لأنها محررة وأبوهم لا زال رقيق. فإذا عتق الأب انجر الولاء لأولياء الأم، لأولياء الأب من أولياء الأم، لما روي عن الزبير أنه رأى بخيبر فتية لعسى فأعجبه ظرفهم وجمالهم، فسأل عنهم فقيل هم موال لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة. فذهب رضي الله عنه واشترى أباهم واعتقه، فقال الولاء لأولاد أصبح لي تبع لأبيهم. فأبى رافع بن خديج، قال: أنا الذي اعتقت أمهم وأنا ولي أمهم ووليهم قبل أن يعتق أباهم. فتخاصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى بالولاء للزبير، لأن الأصل أن النسب للأب، لكن لما كان الأب مملوك ما يصلح أن ينتسبوا إليه، انتسبوا لأولياء أمهم. فلما عتق الأب صلح أن ينتسب إلى أوليائه فانجر الولاء. في هذه الصورة الأخرى، انتبه، قريبة منها لكنها تختلف عنها. وإن تزوج عبد أمة، رقيق تزوج رقيقة كلهم أرقاء، فأولدها ولدت لهما ولد، الأب رقيق والأم رقيقة والولد تبع الأم، أصبح معها حرية ورقة، فهو رقيق إذن، الأم والولد أرقى لزيد، والأب رقيق لعم. فأعتق زيد الأم وولدها وبقي الأب رقيق، فأصبحوا عتقاء. لمن ولاهم؟ لمعتقهم، هو معتق الأم ومعتق الولد في آن واحد. ثم عتق الأب بعد هذا، فهل ينجر الولاء؟ لا، ما ينجر. انتبه للفرق بينهما، لأن سيد الأم أعتق الأم وأعتق الولد، فيستمر ولاء الولد له لأنه ما كان ولاه لولاء أمه، وإنما ولاه مستقل لمن اعتقه. وفي هذه الحال لا ينجر الولاء، يستمر، لأن هذا معتق الأصل، معتق الولد أولى من معتق أبيه بالولاية، فلا ينجر حينئذ. انتبه. وإن تزوج عبد أمه، كلاهما رقيق، فأولدها وهما في حال الرق، فأعتقها سيدها وأعتق ولدها معها، ثبت له الولاء عليهم، يعني على الأم وولدها. فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجر الولاء، يعني لو عتق الأب بعد هذا ما انجر الولاء، لأن عتق الولد مباشر، فسيده هو الذي اعتقه يستمر ولاؤه له، ما أخذ ولاؤه تبعا لأمه، وإنما ولاؤه لأن سيده اعتقه وهو حي موجود. لم ينجر الولاء لأن الولاء ثبت على الولد بالمباشرة، فكان المنعم عليه بالمباشرة أولى من المنعم على أبيه. مسألة أخرى. نعم. وإذا تزوج حر الأصل بمولاة، أو تزوج عبد أو مولى بحرة الأصل، فلا ولاء على ولدهم بحال. هذه مسألة أخرى تختلف عن الأولى. وإن تزوج حر الأصل بمولاة، حر تزوج بمعتقة، تزوج حر الأصل، حر ما مسه رق لأحد، بمولاة معتقة، أو تزوج عبد، الأول الزوج حر، المسألة الثانية الزوج عبد، أو مولى يعني له سيد بحرة الأصل، فلا ولاء على ولدهم بحال. لأن في المسألة الأولى الأب حر وليس له مولى، وولده تبع له، لا مولى له إلا الله. أو تزوج عبد أو مولى بحرة الأصل، حرة الأصل ليس لها مولى إلا الله، ليس لها سيد، حرة، فأنجبت فولدها تبعها بالحرية، وتبعها بأنه ليس له مولى أو مولى بحرة، فلا ولاء على ولدهم بحال، لأن أحد الأبوين حر الأصل وهو يتبع الولد، يتبع الحر منهما. نعم. وإن تزوج مولى بمولى بمولاة، فولاء ولدهما لسيد الأب، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، ثم ابتداء الحرية في الأب يسقط استدامة الولاء لمولى الأم، فلأن يمنع ابتداء الولاء له أولى. وإن تزوج مولا بمولات، يعني تزوج معتق بمعتقة، الأب والأم كلهم أحرار، لكن كل واحد له سيد، فأنجبوا، فلمن يكون ولاء الأولاد؟ هذه لا إشكال فيها، ولاء الأولاد للأب، لموالي الأب، لأنه تبع لأبيه في النسب، فتبع له في الولاء، ولم يكن له سيد قبل هذا وانجر هذا من الأصل تبع أبيه فيستمر ولاؤه لأبيه. نعم. فصل. إذا تزوج عبد معتقة قوم معتقة قوم فأولدها ولدا فاشترى الولد أباه ثبت له ولاؤه وولاء أولاده، ويبقى ولاء المعتق لمولى أمه لأنه لا يمكن أن ينجر ولاء نفسه لاستحالة ثبوت ولاء الإنسان على نفسه كما يستحيل أن يكون أبا نفسه. نعم. إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها، قد يكون ليس لمثل هذه المسائل وجود لكنها تشحذ الذهن والفكر وينتبه لها المرء طالب العلم. إذا تزوج عبد معتقة معتقة قوم فأولدها ولدا فاشترى الولد أباه، تزوج عبد، الأب عبد الآن، معتقة قوم حرة معتقة فأولدها ولدا، الولد هذا يكون حر أو رقيق؟ حر، لأنه تبع لأمه وهي معتقة قوم، هي عبد، هو عبد، الأب عبد والأم حرة، فأولدها ولدا، هذا الولد حر، من أسياده؟ أسياد أمه، أسياد أمه، فهو حر وسيده سيد أمه لأنه ابن هذه المعتقة. فاشترى هذا الولد، هذا الولد اشترى أباه، الأب رقيق تزوج حرة معتقة فأنجبت ولدا، الولد حر، أول ما بدأ بالتجارة اشترى أباه ليحرره، من موالي الأب؟ موالي الأب من مولاه؟ ولده، ولده هو سيده، الولد سيد أبيه لأنه أعتقاه. ينجر الآن الأم معتقة والأب معتق، من الذي اعتقه؟ ولده. الولد مواليه في الأول موالي أمه، هل يكون ينجر الولاء في هذه الصورة؟ إن انجر من يكون سيده؟ هو نفسه سيد، لأنه هو سيد أبيه فيكون سيد نفسه، ولا يسوق هذا، كما أنه لا يسوق أن يكون الولد والد نفسه ولا يكون الولد سيد نفسه. انتبه لها. إذا تزوج عبد معتقة، الأب رقيق والأم معتقة، فولدت ولد، هذا الولد حر ولا رقيق؟ حر، تبعا لأمه، من أسياده؟ أسياد أمه. فاشترى الولد، هذا الولد اشترى أباه، إذا اشترى بمجرد ما يتم العقد يعتق، يعتق الأب على ابنه، ثبت له ولاؤه وولاء أولاده، يكون له الولد هذا له ولاء أبيه وله ولاء إخوانه كلهم لأنه سيد أباهم فيكون له الولاء، يبقى هو وحده، هل ينجر ولاؤه لأبيه لأن أباه عتق؟ لا، ما ينجر. لما؟ لأنه هو سيد أبيه، لو انجر ولاؤه لسيد أبيه معناه انجر ولاؤه لنفسه، فأولاد هذا الذي حرره ابنه كلهم أخوهم هذا هو سيدهم، وهو نفسه سيدهم أسياده أسياد أمه، فلا يصلح أن ينجر لأبيه لأنه هو سيد أبيه. ويبقى ولاء المعتق الذي هو الولد هذا لمولى أمه، لأنه لا يمكن أن يجر ولاء نفسه لاستحالة ثبوت ولاء الإنسان على نفسه، كما يستحيل أن يكون أبا نفسه. نعم. وإن لم يشتر أباه لكن اشترى عبدا فأعتقه، ثم اشترى هذا العبد أبا سيده فأعتقه، فإنه ينجر إليه ولاء سيده، ويصير كل واحد منهما مولى صاحبه من فوق ومن أسفل. ويصير هذا كحربي أعتق عبدا فأسلم وأسر سيده ثم أعتقه. وإن لم يشتر أباه، هذا ما اشترى أباه، جمع مال الولد الذي أصبح هو حر تبع لأمه، جمع مال، قال بدل ما أشتري أبي يعتق علي رغم أنفي بلا اختيار، اشترى غيره. وربما يكون أوعز لهذا، قال اشتر أبي واعتقه، أنا اشتريتك واعتقتك وأنت بدورك اشتر أبي واعتقه. وإن لم يشتري أباه لكن اشترى عبدا فأعتقه، ثم اشترى هذا العبد أبا سيده، أبا الذي اعتقه، فأعتقه، فإنه ينجر إليه ولاء سيده، هذا الولد الذي كان ولاؤه لموالي أمه. لما اشترى هذا العبد واعتقه، ثم العبد هذا اشترى أبا سيده واعتقه، أصبح أبو الولد هذا حر، ينتقل ولاؤه لمن؟ لسيد أبيه. سيد أبيه يقول الولد نفسه أنا سيده وهو سيدي، أنا سيده لأني اشتريت واعتقته، وهو سيدي لأنه اشترى أبي واعتقه، فانجر ولائي تبعا لولا أبي، صار كل واحد منهما يقول هذا سيدي، وصدق. الرقيق الذي عتق يقول سيدي هذا الولد، والولد يقول سيدي سيد أبي وهذا سيد أبي. ثم مثل بمثال آخر وقال ويصير هذا كحربي أعتق عبدا فأسلم وأسر سيده ثم أعتقاه. هذا حربي محارب لنا ليل نهار مع العدو، عنده رقيق، أعتق رقيقه، العتق صح من المسلم والكافر، هذا الحربي الكافر أعتق عبدا، العبد هذا هداه الله للإسلام وأسلم فصار في صفوف المسلمين، وسيده في صفوف الكفار. هذا العبد حرص على أن يسر سيده، فتخير في معركة الكفار وجد سيده الذي يستخدمه وذهب وعسره، صار رقيقا، رقيقا لمن؟ لرقيقه الذي اعتقه، قال أنت اعتقتني من الرق فأنت حر لوجه الله، الشرط عليك تسلم، أسلم واعتق، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال اذهب فأنت حر، أنا ما لي حاجة باستخدامك، أنت بمنزلة أبي، أنت سيدي وأستحي أن أمرك وأنهاك، لكني أريدك للإسلام. فصار الحرب هذا يقال له من سيدك؟ يقول عبدي هذا اللي كان عبدي. والعبد هذا يقال له من سيدك؟ يقول هذا الذي أسلم على يدي هذا الكافر كان أول هو سيدي الذي اعتقني، وكل واحد يقول للآخر هو سيدي، هذا ممكن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.